إدارة الفتنة، تعريف الفتنة لغة. قال الأزهري في تقدير اللغة تحت مادة فتنة: جماع معنى الفتنة في كلام العرب الابتلاء والامتحان، وأصلها مأخوذ من قولك: فتنت الفضة والذهب إذا أذبتهما بالمال ليتميز الرديء من الجيد. ومن هذا قول الله عز وجل: يوم هم على النار يفتنون، أي يحرقون بالنار. وفي الاصطلاح وردت كلمة الفتنة على عدة معاني، منها أحدها الكفر، ومنه قوله تعالى: والفتنة أكبر من القتل. وذلك لأن الآية نزلت لما قتل بعض المسلمين بعض الكفار في شهر حرام ظنا منهم بأنهم في غير الشهر الحرام، فعابهم الكفار وقالوا: إنكم تريقون الدم في الشهر الحرام. فرد الله عليهم بأن فتنة كفرهم أكبر من الدم الذي يريقه غيركم في شهر الحرام. والقصة رواها أبو يعلى والطبراني وحسنها ابن حجر في العجاب في بيان الأسباب، وصححها في فتح الباري وكذا السيوطي في الدر المنثور. ثانيها الإطلاق، ومن قوله تعالى: ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. ثالثها الصدق، ومن قوله تعالى: وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره ولعله يرجع إلى المعنى السابق. ورابعها الأموال والأولاد، ومن قوله تعالى: إنما أموالكم وأولادكم فتنة، ولعله يرجع إلى المعنى السابق أيضا. فالأموال والأولاد فتنة لأنهم قد يصدون عن أسباب التقوى كما هو معلوم. قال ابن بطال في شرح صحيح البخاري: والمعنى في ذلك أن يأتي من أجلهم ما لا يحل له من القول والعمل. انتهى كلامه رحمه الله. خامسها الاختيار والبلاء، منه قوله تعالى: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وأكثر أهل العلم ينصون على هذا المعنى لأنه أصله كما مر في التعريف اللغوي. سادسها العذاب، ومن قوله تعالى: جعل فتنة الناس كعذاب الله. سابعها الحرق بالنار، ومن قوله تعالى: يوم هم على النار يفتنون. وهذا المعنى ليس أصل معنى كلمة فتن من حيث اللغة كما ظن بعضهم، لأن فتن الذهب بإحراقه بالنار هو لغرض استخلاص صحيحه من زيته، فكان إذن المراد من فتنه اختباره من أجل ذلك، فعاد معنى الفتنة إلى الاختبار كما سبق. وانظر فتح الباري بن حجر والمصباح المنير للفيوم عند كلمة فتن. فمنها المعذرة، ومن قوله تعالى: ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. وسعها الاختلاف وتغير الأحوال، ومن قوله تعالى: يبغونكم الفتنة. ومن قوله صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويصبح مؤمنا ويمسي كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. رواه مسلم. عاشرها القتل أو القتال، ومنه قوله تعالى: إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. هذا ملخص ما أورده إبراهيم الحربي في غريب الحديث، والراوي الأصفهاني في مفردات في غريب القرآن. وذكر غيرهما من أهل العلم في معاني من معاني الفتنة: التحريف والإثم والأذى والافتتان والإعجاب والجنون وغيرها، وكثير منها داخل تحت ما مر ذكره، وينظر فتح الباري بن حجر. وقال ابن رجب رحمه الله في كتابه فتح الباري: أصل الفتنة الابتلاء والامتحان والاختبار، ويكون تارة بما يسوء وتارة بما يسر، كما قال تعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة. وقال: وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. وغلب في العرف استعمال الفتنة في الوقوع فيما يسوء. انتهى كلامه رحمه الله. والمعنيان الآخران للفتنة والمعنيان الأخيران للفتنة أي الاختلاف والقتال هما مقصود بحثنا، لكن ليس كل قتال هو مراد بحثنا، وإنما هو القتال العام الذي يشمل الأمة ويجعلها فيما بينها في أمر المريج. وبهذا المعنى فسر الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن حذيفة قال: كنا عند عمر فقال: أيكم يحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتنة كما قال؟ قال: فقلت أنا. قال: إنك لجريء. وكيف قال؟ قال: قلت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: فتنة الرجل في أهله وماله ونفسه وولده وجاره يكفرها الصلاة الصيام والصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فقال عمر: ليس هذا أريد، إنما أريد الذي تموج كموج البحر. قال: فقلت ما لك ولها يا أمير المؤمنين، إنما إن بينك وبينها بابا مغلقا. قال: فيكسر الباب أم يفتح؟ قال: قلت لا بل يكسر. قال: ذلك أحرى أن لا يغلق أبدا. قال: فقلنا لحذيفة: هل كان عمر يعلم من الباب؟ قال: نعم، كما يعلم أن دون غد الليلة. إني حدثته حديثا ليس بالأغالق. قال: فإنا نسأل حذيفة من الباب. فقلنا لمسروق سله فسأله فقال عمر. نعم، هذا في بيان بارك الله فيك، في بيان أن الفتنة المقصودة من بحثنا هنا هي الفتنة العامة التي لا يكاد المسلم يسلم منها حتى يختفي في بيته، وربما قد لا يسلم منها. إذن فليس كل قتال المقصود هنا، إنما هو بعضه. ولهذا لما استدرك على الإمام أحمد رحمه الله لما نهى عن قتال الفتنة وسماه بقتال الحاكم الظالم، قالوا: أليس وجود هذا الحاكم الظالم فتنة؟ قال: تدري ما الفتنة؟ الفتنة أن لا يكون للناس إمام. تأملوا، بمعنى أنكم إذا قتلتم هذا الإمام الذي ترونه ظالما ستعيشون في فتنة أشد. ففتنة وجوده مع ظلمه فتنة أخص، وهي أصغر من الفتنة التي يخشى من وقوعها، ألا وهي الفتنة الأعظم والأعم أن تعم في الأمة. هذا الذي ينبغي للإنسان أن يفهمه، وإذا فهم الإنسان مثل هذا يتبين له كثير من أمور الفتن التي تحصل وحصلت. كثير من البلاد التي دخلها القتل بشناعة وبعموم، في بلاد العراق وبلاد سوريا وكذا، كنا في بدايتها ننصح المسلمين ليس فقط أن لا يشاركوا، بل أن يخرجوا من تلك البلدان. فاستعظموا علينا ذلك، استعظموه، وقلنا لهم: هذا هو كلام أهل العلم، والفتنة إذا عمت فإنها لا تعرف رقبة من دونها، تأتي على العموم. فكان بعضهم يقول: نجلس نعلم. كنا نقول لهم كلام الثوري رحمه الله، يقول: هذا زمان ثبات ليس زمان تعلم. عند الفتنة حاول فقط أن تثبت على معلوماتك السابقة وعملك السابق أما أن تفكر في التعليم. وفي الأخير كلهم جاءوا، منهم من قابلته، منهم من اتصل بي وقال: صدقت يا فلان، ما نستطيع أن نبقى، مع أننا والله نحزن لأن ربينا وكوننا وعلمنا ثم تضيع هكذا. أقول: أرواحكم أغلى، أرواحكم أغلى. تخرجون وقد خرج النبي صلى الله عليه وسلم من موضع أشرف وأقدس من موضعكم، خرج من مكة حتى تمكن، فمكن الله له ورجع إلى مسقط رأسه. لهذا البقاء في تلك المواقع مظنة إهلاك الحرف والنسل والوقوع تحت شباك الفتن والدماء. فاليوم صاروا يخرجون، ومنهم من لم يخرج قتل، ذهب دمه هدرا هكذا بلا فائدة، راح. نرجى له إن شاء الله أن يكون عند الله مأجورا ما دام قد قتل ظلما، لكن لم يستفد الناس منه. فأقول هذا المبحث هذا أحد مآلاته ونتائجه. نعم. أحسن الله إليكم. قال ابن رجب رحمه الله في فتح الباري: والفتنة نوعان، أحدهما خاصة تخص للرجل في نفسه، والثاني عامة تعم الناس. والفتنة الخاصة ابتلاء الرجل في خاصة نفسه بأهله وماله وولده وذاته، فقد قال تعالى: إنما أموالكم وأولادكم فتنة. إن ذلك غالبا ينهي عن طلب الآخرة والاستعداد لها ويسأل عن ذلك. ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر ورأى الحسن والحسين يمشيان ويعثران وهما صغيران، نزل فحمله ثم قال: فحملهما ثم قال: صدق الله ورسوله، إنما أموالكم وأولادكم فتنة، إني رأيت هذين الغلامين يمشيان ويعثران فلم أصبر. رواه أبو داود وابن ماجه والصحاح والألباني في تعليقه عليهما. وقد ذم الله تعالى من ألهاه ماله وولده عن ذكره فقال: لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. فظهر بهذا أن الإنسان يبتلى بماله وولده وأهله ورجاله والمجاور له ويفتتن بذلك، فتارة يلهيه الاشتغال به عما ينفع في آخرته، وتارة تحمله محبته على أن يفعل لأجله بعض ما لا يحبه الله، وتارة يقصر في حقه الواجب عليه، وتارة يظلمه ويأتي إليه ما يكرهه الله من قول أو فعل فيسأل عنه ويطالب به. فإذا حصل للإنسان شيء من هذه الفتن الخاصة ثم صلى أو صام أو تصدق أو أمر بمعروف أو نهى عن منكر كان ذلك كفارة له. وإذا كان الإنسان تسوءه سيئته ويعمل لأجلها عملا صالحا كان ذلك دليلا على إيمانه. وأما الفتن العامة فهي التي تموج موج البحر وتضطرب ويتبع بعضها بعضا كأمواج البحر، فكان أولهما فتنة قتل عثمان رضي الله عنه، وإنما وما نشأ منها من افتراق قلوب المسلمين وتشعب أهوائهم وتكفير بعضهم بعضا وسفك بعضهم دماء بعض. وكان الباب المغلق الذي بين الناس وبين الفتن عمر رضي الله عنه، وكان قتل عمر كسرا لذلك الباب، فلذلك لم يغلق ذلك الباب بعده أبدا. انتهى كلامه رحمه الله. تأملوا بارك الله فيكم، لو كان إخواننا يتأملون حق التأمل ويهتدون بهدي السلف. أول فتنة عامة وقعت هي قتل عمر رضي الله عنه من قبل أبي لؤلؤة المجوسي، ثم تتابعت الفتن، فجاء من جاء من مصر وقتل عثمان رضي الله عنه، ثم تتابعت الفتن، فجاء من جاء من العراق وقتل علي رضي الله عنه، ثم هكذا تعود الناس على هذه الفتنة العامة. كلما قام فيهم حاكم ولم يعجبهم ألبوا عليه العامة وقتلوه، وبقيت البلاد في اضطراب شديد ولم يستتب الأمر لهم، والعدو يدبر لكيدهم وهم مشغولون بقتال من يظنونه أول عدو ألا وهو الحاكم إلى يومكم هذا. وترون الناس، هذا الصنف من الناس، مشغولا بقتل حكامه، واليهود يسمنون ويربون أجنحتهم ليطيروا فينقضوا على المسلمين انقضاض وحشي على فريسته يقضي عليه ضربة واحدة. فهذا الذي هو إلى يومكم هذا نراه. هؤلاء مشغولون، يقال لهم: أنتم تقولون سنقاتل اليهود، أين كلامكم وأنتم سيوفكم في رقاب المسلمين؟ لأنكم قلتم لا نصل إلى الحكام إلا بأن نقطع الرقاب التي إليهم، أي توصل إليهم، والرقاب التي إليهم مسلمون في الأصل، يصلون ويصومون ويحجون، وهكذا يبقون جيلا بعد جيل مشغولين بقتال المسلمين بأيديهم، وألسنتهم مشغولة بقتال الكفار، شغل لساني فقط باللسان، نقتل الكفار، نفني اليهود، نفعل كذا نفعل كذا، وما يصلون في غالب الحال لا يصلون إلى قطرة دم من يهودي، وهكذا. إذن يشغلون الأمة فقط بالفتن، ويبلبلون مجتمعها باضطرابات، وتبقى الأمة تحت سطوة هذه الفتن، ويزاد عليها أن العدو الشرس الكافر يتمكن أكثر ويذيقها الويلات. نعم. أحسن الله إليكم. إذن فالمراد من الفتنة هنا هو ما يكون بين المسلمين من شدار عام واقتبال، وقد أوضحه ابن حجر رحمه الله في الفتح فقال: والمراد بالفتنة ما ينشأ عن الاختلاف في طلب الملك، حيث لا يعلم المحق من المبطل. انتهى كلامه. ومقصوده من عدم العلم بالمحق من المبطل أي عند عامة الناس، وأما العلماء والموفقون ممن دونهم فيعلمون ذلك كما سيأتي إن شاء الله، وتسمى فتنة بالنظر إلى اشتباهها وإلى أنها سبب في وقوع الاختلاف العام بين الأمة، ومن الله يستمد العون والوفق. تاريخ التفريق بين القتال المشروع وقتال الفتنة في هذه الأمة. هذا المبحث قديم في تاريخ هذه الأمة، فقد دار الحديث عنه بين بعض الصحابة وبين الخوارج الذين همهم حمل السلاح من غير فتح في التفريق بين البابين. وفي صحيح مسلم أن أسامة بن زيد رضي الله عنهما لما قصر ما جرى له من قتل الرجل المشرك في المعركة بعد أن نطق الشهادة ذكر ندمه على ذلك، وأن ذلك الخطأ جعله من أورع الناس في الدماء. ونص الرواية هلالي عن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية فصبحنا الحرقات من جهينة، فأدركت رجلا فقال لا إله إلا الله فطعنته، فوقع في نفسي ذلك، فذكرته للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقال لا إله إلا الله وقتلت؟ قال: قلت يا رسول الله إنما قالها خوفا من السلاح. قال: أفلا شرفت عن قلبه حتى تعلم أقالها أم لا؟ فما زال يكررها علي حتى تمنيت أني تمنيت أني أسلمت يومئذ. قال: فقال سعد وهو ابن أبي وقاص: وأنا والله لا أقتل مسلما حتى يقتله ذو البطين، يعني أسامة. قال: فقال رجل: ألم يقل الله وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله؟ قال: فقال سعد: قد قاتلنا حتى لا تكون فتنة، وأنت وأصحابك تريدون أن تقاتلوا حتى تكون فتنة. وروى البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما: أتاه رجلان في فتنة بن الزبير فقالا: إن الناس ضيعوا وأنت ابن عمر وصاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنت ابن عمر وصاحب النبي صلى الله عليه وسلم، فما يمنعك أن تخرج؟ فقال: يمنعني أن الله حرم دم أخي. فقالا: ألم يقل الله وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة؟ فقال: قاتلنا حتى لم تكن فتنة وكان الدين لله، وأنتم تريدون أن تقاتلوا حتى تكون فتنة ويكون الدين لغير الله. هنا ملاحظتان في هذه الرواية الأخيرة. الأولى أن ابن عمر دعي لأن يقاتل الحاكم وأن يكون مع عبد الله بن الزبير. عبد الله بن الزبير حواري النبي صلى الله عليه وسلم، وفضائله معروف عندكم، وقد بايعه من بايعه من أهل الحجاز وغير ذلك 9 سنين رضي الله عنه. ثم قام الخلاف بين المسلمين، وكان بينه وبين بني أمية، أي بعض بني أمية، حول الحكم. فعبد الله بن عمر يراد منه أن يبايع لعبد الله بن الزبير وأن يقاتل القوم، لكن نظر ابن عمر نظر الفقيه فقال لو قمت أنصر هذا الرجل الذي هو صحابي جليل سأحمل السيف، وإذا حملت السيف سأقتل من المسلمين ما أقتل. وهما طائفتان عظيمتان، جماعتان كبيرتان متقابلتان، فلما رأى أنه لا يخلص إلى الحق إلا بإراقة الدماء البريئة رجع عن ذلك وامتنع، بل امتنع حتى من البيعة كما صح ذلك، صح بذلك النصوص قد مرت في بعض مجالسكم في غير هذا المسجد، حتى مجرد البيعة امتنع، لأن البيعة عند الفتنة لا تشرع، ومن صور الفتنة يكون حاكم ويقابل حاكم، هذه من صور الفتنة، لا تقول أقول أقوم مع هذا ولا مع هذا، بل إلزم بيتك ابتعد. ولو كان إخواننا في ليبيا يفقهون هذا الفقه العمري لما دخلوا اليوم في فتنة في بلادهم حتى طال عمر هذه الفتنة إلى يومكم هذا، لا يأمنون بل ولا يكونوا لا يشربون، حتى العملة عندهم لها قيمة ولا قيمة لها كما يشاء الوضع، حتى الذين أموالهم في البنوك لا يستطيعون استخراجها، لأن البنوك لو أعطتهم إياها لسقط اقتصاد البلاد كله، ما عندهم الآن إيرادات، البلاد ليس لها إيرادات، البلاد تستنفد ما عندها من خيرات فيما بينها والفتن شغالة. إذن كالإنسان الذي يأكل ولا يعطي، كالإنسان الذي يأكل ما بجيبه ولا يعمل، الشيء نفسه وفتن أخرى كثيرة جدا، لكن الإنسان إذا عرف هذا ما يقول والله كن مع فلان أو كن مع فلان، حال الفتنة مهم جدا أن تعرفها حتى تنسحب، إذا انسحبت أنا وأنت وفلان أو فلان قلت صورة الفتنة وستب الأمر في البلاد، وأمكن أن يقوم حاكم لا يقول أن قائلكم عند الفتنة لو تركتها أنا وانسحبت سيقوم فلان الشرير، لا تقول هذا، لأن هذا استنتاج عقلك مقابل نص نبوي، هذا استنتاج عقلك مقابل نص نبوي، النبي صلى الله عليه وسلم أمرك عند الفتنة تلزم بيتك ولا تشارك، والصحابة هذا مثال لتفسيرهم هذا الذي نحن صدده، أنت عندك نصوص من كتاب والسنة وهدي السلف يكفيك هذا، فهذا الأمر الأول. الأمر الثاني، تأملوا هذا الرجل لو كان يفهم من معاني الفتنة الكفر قد مر بنا، والفتنة نعم أشد من ماذا؟ أي نعم، فلو كان هذا يعرفه ما كان يفسر الفتنة هذا التفسير الخاطئ. أحسن الله عليكم. رواه ابن ماجه في سنن حسنه الألباني عن عمران بن حصين قال أتى نافع بن الأرزق بن الأزرق وأصحابه فقالوا هؤلاء الخوارج، فقالوا هلكت يا عمران؟ قال ما هلكت، قالوا بلى، قال ما الذي أهلكني؟ قالوا قال الله وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. قال قد قاتلناهم حتى نفيناهم فكان الدين كله لله. إن شئتم حدثتكم حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا وأنت سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم، شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد بعث جيشا من المسلمين إلى المشركين، فلما لقوهم قاتلوهم قتالا شديدا فمنحوهم أكتافهم. قال السندي في حاشيته على السنن أي أعطوهم أكتافهم، كأنه كناية عن التولي والإدبار أو المغلوبية، أي مكنوهم من أكتافهم حتى يضربوا أكتافهم أو يركضوا عليها. فحمل رجل من اللحمة على رجل من المشركين بالرمح، فلما غشيه قال أشهد أن لا إله إلا الله إني مسلم، فطعنه فقتله. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هلكت؟ قال وما الذي صنعته؟ مرة أو مرتين. فأخبره بالذي صنع، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم فهلا شرفت عن بطنه فعلمت ما في قلبه؟ قال يا رسول الله لو شرفت بطنه لكنت أعلم ما في قلبه. قال فلا أنت قبلت ما تكلم به ولا أنت تعلم ما في قلبه. قال فسكت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يلبث إلا يسيرا حتى مات. فدفناه فأصبح على ظهر الأرض، فقالوا لعل عدوا نبشه. ودفناه ثم أمرنا غلماننا يحرسونه فأصبح على ظهر الأرض. فقلنا لعل الغلمان نعسوا فدفناه ثم حرسناه بأنفسنا فأصبح على ظهر الأرض فألقيناه في بعض تلك الشعاب. زاد في طريق له فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن الأرض لتقبل من هو شر منه، ولكن الله أحب أن يريكم تعظيم حرمة لا إله إلا الله. هذا قصة عجيبة وغريبة وعظيمة جدا، تبين أن الخطأ في قتل أو إزهاق روح رجل عظيم عند الله، بحيث أن هذا الرجل الكافر الذي زعم في القتال أنه مسلم مع ذلك قتله ذلك المسلم، وما عبأ بذلك العذر الذي اعتذر به، فإن المسلم لما دفنوه لفظته الأرض، مع أن الأرض تقبل منه شر منه، تقبل حتى الكافر. كم من كافر دفن ولم تلفظه الأرض، لم تلقه الأرض، قبلته، لكن الله أراد أن يريكم حرمة لا إله إلا الله. أحسن الله إليكم. وقد دلت هذه السياقات على أمرين: الأول أن بحث المسألة قديم، وهذا هو الذي دفعني إلى تدوينه في هذه الرسالة، وذلك ليحسن التأسي، فإن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم خير من تعامل مع نصوص الكتاب والسنة، لا سيما مبحث الفتن عصمنا الله منها. والثاني أن الخطأ فيه، وهو عدم التفريق بين الجهاد والفتنة، يؤدي إلى الوقوع في الفتنة كما صرح به هؤلاء الصحابة الثلاثة. إذا فالموضوع خطير، بل جاء التصريح بالفرق بينهما عن سعد رضي الله عنه رواه معمر في جامعه في مصنف عبد الرزاق، والحاكم والطبراني بإسناد صحيح عن ابن سيرين قال: قيل لسعد بن أبي وقاص ألا تقاتل؟ فإنك من أهل الشورى وأنت أحق بهذا الأمر من غيرك. قال: لا أقاتل حتى تأتوني بسيف له عينان ولسان وشفتان يعرف الكافر من المؤمن. قد جاهدت وأنا أعرف الجهاد، ولا أبخل بنفسي إن كان رجل خير مني. وقد مر بمعناه قريبا، وذكرته هنا بهذا اللفظ من أجل الجملة التي أبرزتها لعل المبتدين بالدخول في المعارك السياسية والدموية يعتبرون به فيفرقون بين الجهاد الشرعي والفتنة. وفي صحيح البخاري ومسلم عن حبيب بن أبي ثابت قال: أتيت أبا وهب أسأله فقال: كنا بصفين، فقال رجل: ألم تر إلى الذين يدعون إلى كتاب الله؟ فقال علي: نعم. فقال سهل بن حنيف: اتهموا أنفسكم، فلقد رأيتنا يوم الحديبية يعني الصلح الذي كان بين النبي صلى الله عليه وسلم والمشركين، ولو نرى قتالا لقاتلنا. الحديث. قال النووي في شرح مسلم: أراد بهذا تبصير الناس على الصلح وإعلامهم بما يرجى بعده من الخير، فإنه يرجى مصيره إلى خير، وإن كان ظاهره في الابتداء مما تكرهه النفوس كما كان شأن صلح الحديبية. وإنما قال سهل هذا القول حين ظهر من أصحاب علي رضي الله عنه كراهة التحكيم، وهو التحكيم الذي كان بين علي ومعاوية رضي الله عنهما من أجل الصلح، فقد كان الخوارج خاصة يكرهونه ويعترضون عليه فيه. فأعلمهم بما جرى يوم الحديبية من كراهة أكثر الناس الصلح وأقوالهم في كراهته، ومع هذا فأعقب خيرا عظيما، فقرره النبي صلى الله عليه وسلم على الصلح، مع أن إرادتهم كانت مناجزة كفار مكة للقتال. وقال الكرماني في الكواكب التراري في شرح صحيح البخاري: قال رحمه الله: كان أي سهل يتهم بالتقصير في القتال، فقال: اتهموا أنفسكم، فإني لا أقصر وما كنت مقصرا وقت الحادث كما في يوم الحديبية، فإني رأيت نفسي يومئذ بحيث لو قدرت مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلت قتالا عظيما، لكن اليوم لا نرى المصلحة في القتال، بل التوقف أولى لمصلحة المسلمين. انتهى كلامه وأقره العيني في عبد القادر. وقد جاء عن سهل رضي الله عنه في رواية عند البخاري ومسلم ما يدل على أن قتال صفين كان قتال فتنة وحيرة، فقد قال: وما وضعنا سيافنا على عواتقنا لأمر يفضحنا إلا أسهلنا بنا إلا أسهلنا بنا إلى أمر نعرفه قبل هذا الأمر، ما نستبث منها خصما إلا انفجر علينا خصما ما ندري كيف نأتي له. قال أبو العباس القرطبي في المفهم: ويعني بهذا الكلام أن كل قتال قاتل فيه ما رفع سيفه فيه إلا على بصيرة لعاقبة أمره، فسهل عليه بسببها ما يلقاه من مشقات الحروب غير تلك الأمور التي كانوا فيها، فكانوا كلما لاح لهم فيها مصلحة وعاقبة حسنة ظهر له نقضها. أي في يعني في صفين ظهر له عاقبة الصفين، لا يدري، يظهر له القتال في الأول ثم يظهر له ترك القتال لشدة خفاء المصلحة فيها، لأنه قتال في حق أمره غير مشروع كما سنرى إن شاء الله تعالى. نعم. ولذلك جاء في رواية لدى البخاري أنه قال: شهدت الصفين وبئس الصفون. واستدل ابن تيمية على أن قتال الصفين كان قتال فتنة بما رواه أبو داود باسم إسناد صححه الشيخ الألباني بتعليقه عليه عن حذيفة رضي الله عنه قال: ما أحد من الناس تدركه الفتنة إلا أنا أخافها عليه إلا محمد بن مسلمة، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تضرنا الفتنة. قال ابن تيمية في منهاج السنة: فهذا الحديث يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن محمد بن مسلمة لا تضره الفتنة، وهو ممن اعتزل في القتال فلم يقاتل لا مع علي ولا مع معاوية، كما اعتزل سعد بن أبي وقاص وأسامة بن زيد وعبد الله بن عمر وأبو بكرة وعمران بن حسين وأكثر السابقين الأولين. وهذا يدل على أنه ليس هناك قتال واجب ولا مستحب، إذ لو كان كذلك لم يكن ترك ذلك مما يمدح به الرجل، بل كان من فعل الواجب أو المستحب أفضل ممن تركه، ودل ذلك على أن القتال قتال فتنة. انتهى كلامه رحمه الله. تمييز ما بين شرف الجهاد وشرف الفتن. لا ريب أن كل قتال كان جهادا شرعيا فهو قتال شريف، وما لا فهو من قليل الفتن لما فيه من ائتلاف النفوس بغير حق. وقد جاهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام رضي الله عنهم جهادا شريفا نظيفا فتحوا به ديارا من المعمورة كانت تعيش ظلمات الشرك والبدع، وهدوا أمما لا تحصى حتى أخرجوهم بإذن الله من نار ترضى، وبقيت على إسلامها لا يردها عنه أحد، ولا تكفر في العداوة إلى أصولها الكفرية لأن الإيمان خالط شغاف قلوبها التي فتحت قبل أن تفتح بلدانها فلم ترض به بليا. وينبغي أن ينظر إلى جهادهم بعين الاقتداء، فما اشترطوه فيه اشترطناه، وما ألغوه ألغيناه، وليس كل ترك للقتال ولو قام مقتضيه يدخل تحت مسمى التخلف عن أداء الواجب أو تحت مسمى موالاة العدو أو الخور أمامه أو النفاق، لأنه قد تتخلف بعض شروطه الشرعية، أي قد يقوم مقتضيه ولا تتوفر أسبابه، فلله الذي شرع الجهاد فالله الذي شرع الجهاد وأمر به في آيات كثيرة هو الذي نهى عنه في مناسبات معينة، كما قام في قوله: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وفي قوله: وأعرض عن المشركين، وفي قوله: قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله. والرسول صلى الله عليه وسلم الذي جاهد في الله حق جهاده هو الذي ترك القتال في بعض الحالات، كما هو معلوم في صلح الحديبية مثلا، فقد قام مقتضي الجهاد بصد الكفار المسلمين عن العمرة ومنعهم من بلادهم. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم المؤيد بربه عز وجل نهى المؤمنين عن القتال يومها، وهو من أعظم الأدلة في مراعاة المصالح والمفاسد والنظر في المآلات. قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله: الجهاد إذا توفرت ضوابطه وشروطه وجاهد المسلم هذا طيب، أما ما دامت لم تتوفر شروطه ولا ضوابطه فليس هناك جهاد شرعي، لأنه يترتب عليه ضرر بالمسلمين أكثر من المصلحة الجزئية. أنت ضربت الكافر، لكن الكافر سينتقم من المسلمين وسيحصل ما أنتم تسمعون. هذا لا يجوز ما دام ما توفر الجهاد بشروطه وبضوابطه، ومع قائد مسلم وراية مسلمة فلم يتحقق الجهاد. انتهى كلامه. من فتاوى الأئمة في النوازل المدلهمة، جمع وترتيب الشيخ محمد بن حسين القحطاني، وبمثله قال ابن العثيمين في شرح ممتع: والمقام هنا ضيق، ولكن طالب العلم قد تنفعه الإشارة ليرجع بها إلى المطولات فيزداد فائدة. لذا فإن هذه المسألة شرعية مبناها على الحكم الشرعي المؤصل على النظر في العواقب والمآلات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالخواتيم، رواه البخاري. قال الشاطبي في الموافقات: النظر في مآلات الأفعال معتبر مقصود شرعا، سواء كانت الأفعال موافقة أو مخالفة، وذلك أن المجتهد لا يحكم على فعل من الأفعال الصادرة عن المكلفين بالإقدام أو بالإحجام إلا بعد نظره إلى ما يقول إليه ذلك الفعل مشروعا لمصلحة فيه تستدلب أو لمفسدة تدرى. انتهى كلامه. ثم بين المؤهل لهذا النظر وبين صعوبته، فقال: وهو مجال للمجتهد صعب المورد. وهذه كلمة عظيمة، لو كان المتغذبون للفتوى في هذا المجال من خريجي الشبكات العنكبوتية يهابونه. وقيل ذلك، وقبل ذلك النظر في سياسة الفعل، وقبل ذلك النظر في شرعية الفعل، لأنه ليس كل من ادعى الجهاد ودخل ميدان القتال صفق له وشجع على ذلك حتى ينظر هل جهاده شرعي أم غير شرعي. فقد يكون المسلمون كثيرين لكنهم ضعفاء في دينهم وفي استعدادهم العسكري، فينظر العلماء في حالهم، فإذا علموا منهم ما ذكر قالوا لهم كما قال ربنا عز وجل في الآيات السابقات لعلمهم بأن الله شرط لنصر عباده التقوى، كما قال: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل، رواه أبو داود وصححه الألباني في سلسلة صحيحة. فلا روى أن يحكم أهل العلم على قتال ما بالفشل إذا كان أصحابه على قلة دين أو ضعف قوة، فكيف إذا اجتمعا فيه كما في هذا العصر؟ والله المستعان. وقد نقلت في كتابي السبيل إلى العز والتمكين عن ابن تيمية أن المحققين من أهل العلم لا يدخلون معركة إذا كان المسلمون على الوصف الذي ذكرت آنفا، ولم يتهم أحد من العلماء ابن تيمية بأنه مثبت عن الجهاد أو أنه خادم العدو أو أنه يعمل على إضعاف ثقة الناس في مصداقية الجهاد أو أنه عليم. نكتفي بهذا، بارك الله فيكم في هذا المجلس، عسى الله أن يوفقنا لإكماله فيما يأتي من المجالس، والله ولي التوفيق. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلي كلمة المسلمين وأن ينصرهم على عدوهم وأن يرزقهم العقل الراجح والعلم النافع حتى يتمكنوا من إرضاء ربهم عز وجل، والله يوفقنا وإياكم يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين.